بمثل هذه المظالم والحصارات الآثمة من أولئك المجرمين من الروافض الشيعة، سواء ما كان في بلاد اليمن أو في العراق أو في بلاد الشام، وما يتعرض له المسلمون في مدينة حلب والأنبار بالعراق، إنه من أعظم الجرائم التي ربما ما رأت البشرية مثلها. هؤلاء الذين لا تأخذهم في مؤمن إلا ولا ذمة، أطنانا من القنابل والمتفجرات تصب على ديار أهل الإيمان من الشيوخ الكبار أو النساء القابعات في البيوت أو الضراري والصبيان، ولا يحجم هؤلاء المجرمين جميعا هذه الطوائف كلها. وهذا صنيع الظالم الذي إذا قام بالقتال يقاتلون بهذه الشعارات الخبيثة: اقتلوا أحفاد عائشة، اقتلوا أحفاد النواصب، لهم من الله ما يستحقون. هذا الإجرام الذي يقع هذه الأيام على مرأى ومسمع من العالم كله، ولا يحركون لوقفه ساكنا، بل ولا يتحركون. رجل واحد وشاب قتل في بلاد مصر في الأيام السابقة، قتل ظلما وعدوانا، قامت الدولة بجميع مؤسساتها، أي الدولة الإيطالية التي ينحدر منها هذا المقتول، وهددت بلدا بأن تغزوه إذا لم تعطي تفسيرات ولم تبين الأسباب والمبررات لمقتل هذا الشاب. والمئات بل الآلاف من شبابنا، من خيرة الشباب المسلم، من خيرة الشباب المسلم، قصفت المساجد وفجرت المدارس التي فيها الراكعون الساجدون، والتي فيها التالون لكلام رب العالمين تبارك وتعالى، ولم يتحرك أحد لنجدتهم. ولا نملك إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى لهم، وإن قلوب المؤمنين الصادقين لتتفطر حزنا وألما لما يتعرض له بعض إخوانهم، لأنهم يحسون بآلامهم ويتجرعون مرارة ما يجدون. نسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرفع الظلم عنهم، وأن يبدل خوفهم أمنا، وأن ينصرهم على هذه العصابة المجرمة وعلى أولئك الكفرة من الملحدين، من الروس الذين خرجوا من ديارهم لنصرة شيعتهم من أولئك العلويين النصيريين، قاتلهم الله تبارك وتعالى. إن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا في حديث عظيم فيه علامة من علامات نبوته: فداه أبي وأمي، أن هذا المؤمن وهذا المسلم يواليه حتى الشجر والحجر، يواليه حتى الشجر والحجر، امتثالا لأمر الله جل في علاه. فقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وفي رواية: حتى تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم. قال: حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، وفي رواية: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. الله أكبر. المسلم الذي أقام دين الله تبارك وتعالى على نفسه وفي حياته، المسلم الذي أسلم أمره لله جل وعلا والتزم بأحكام الإسلام، الذي يقف عند حدود الله عز وجل، الذي يفرق بين الحلال والحرام ويعرف الحلال والحرام، نقول لأولئك الذين يقولون في أمة الإسلام: اتركونا من الحلال والحرام، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إذا كانوا يعتقدون بهذا الكلام أننا نتركه ونتخلى عنه لأنه أصبح غير صالح لزماننا ولا يليق بوقتنا، فقد كفروا بالله رب العالمين، وهذه ردة عن الدين. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأن يبعد عنا شر العلمانيين الفاجرين الذين يريدونها إباحية علمانية، بل إباحية لا دينية. لا يريدون لهذه الأمة أن تخضع لأحكام ربها، لا يريدون لهذه الأمة أن تدخل في قول ربها القائل لها ادخلوا في السلم كافة. يريدون لها فجورا وفسوقا وعهرا وفسادا، يريدونها ربا وأكل أموال الناس بالباطل، وإن الربا من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات التي قال في حقها رب الأرض والسماوات: إن الله أحل وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال فيها: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أي اقتصاد ستنعشونه بحرب على الله تبارك وتعالى؟ أي اقتصاد سينعش في أرضكم أو في بلدكم وأنتم تعلنون الحرب على ربكم جل وعلا؟ تريدون الانتعاش وتريدون الرخاء والعيش الرغيد، فاسمعوا إلى قول ربكم جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والله ثم والله، لو أننا رجعنا إلى ربنا تبارك وتعالى وأسلمنا لله رب العالمين وكنا مسلمين على الحقيقة كما كان أسلافنا لا مسلمين بالهوية أو بالأسماء كما كان أسلافنا، فسنعرف العزة ونعرف التمكين ونعرف النصر الذي يستحقه عباد الله المؤمنين. أما لاحظتم في حديث نبيكم الذي تلوناه عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه حتى يقاتل المسلمون، وما قال حتى يقاتل العرب، وما قال حتى يقاتل الفلسطينيون، ووالله إن هؤلاء جميعا لا ينصرون ولا ينتصرون على هذه الشرذمة الخبيثة من اليهود حتى يعودوا إلى دينهم. أبوا هذا، أرادوا هذا أم أبوه؟ وهذه الحقيقة التي نتجرع مرارتها. كم هي هذه السنوات؟ وكم هو عدد تلك الحروب التي خاضها هؤلاء ضد أولئك؟ وهم قلة. رغم ذلك فإن هؤلاء ما انتصروا عليهم ولن ينتصروا عليهم إلا إذا أسلموا لله رب العالمين، لأن الله جل وعلا إنما ينصر هؤلاء، والله جل وعلا إنما جعل التمكين لهؤلاء. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وما قال للفلسطينيين وما قال للعرب، إنما هي للمتقين. وقول ربنا جل في علاه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، منها هذه الأرض المقدسة. والله ثم والله لهي لعاقبتها لأهل الإيمان ولأهل التوحيد لعباد الله الصالحين، ستفتح بإذن رب العالمين، وسيقاتل المسلمون اليهود ويقتلونهم إلى درجة أن اليهود أن اليهود في حربه ومعركته أن اليهود في معركته وحربه يفر من المسلم، وكذلك يفعلون، ويختبئ وراء الشجر والحجر، فينطق الله جل وعلا بقدرته تبارك وتعالى ينطق الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي تعال فاقتله. فهذه المخلوقات بإذن ربها تبارك وتعالى ولاؤها لهؤلاء المؤمنين وحال شبابنا وأبنائنا في هذا الزمان أنهم يقولون هذا يهودي تعالوا لنتبعه، هذا يهودي تعالوا لنتبعه نتبعه في تحليق رأسه، نتبعه في تعرية جسده، نتبعه في تمزيق سرواله وهكذا يفعلون. هذه نبوة من نبواته عليه الصلاة والسلام، من نبواته عليه الصلاة والسلام أخبر عنها لا تقوم الساعة إلا بعد وقوعها. نسأله جل وعلا أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، أن يكون لهم ناصرا وظهيرا. اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا، اللهم ارحم كبارهم، اللهم ارحم كبارهم وانقذ صغارهم، اللهم كن كلهم نصيرا ومؤيدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر أولياءك المتقين الذين يرفعون راية التوحيد، والذين لا يقاتلون إلا لإعلاء كلمة ربهم تبارك وتعالى، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق فقال لما جاءه الرجل فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل لأن يذكر، أيهم في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وفي رواية هي الأعلى، فهو في سبيل الله. أن يسلم الناس جميعا لله رب العالمين، لأن الأرض أرضه يورثها من يشاء من عباده. نسأله جل في علاه أن يرحمنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن لا يؤاخذنا بما فعله ويفعله السفهاء منا. اللهم اكفنا شر الأشرار، وادفع عنا وعن إخواننا كيد الفجار. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين. اللهم مزق صفوف الروافض الشيعة المقاتلين لأهل السنة، اللهم مزق صفوفهم وخالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقتلهم، اللهم لا تجعل الدائرة لهم، بل اجعلها عليهم يا أرحم الراحمين. نسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعن المسلمين في كل مكان، أن يرحم موتانا، وأن يشفي مرضانا، وأن يرد غائبنا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.